هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعد مصطفى أحمد المقيم في العالمين محافظة مرسى مطروح، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ. بيقول فيها: شكوتي وشكوة كتير غيري من اللي لهم مصالح كتير في منطقة المغرة التابعة للعالمين هي عدم وجود طرق أسفلت بتوصل للمنطقة، ولا للأراضي ولا للمساكن اللي هناك. الطرق الموجودة عبارة عن مدقات بتاخد وقت كبير جدا علشان نوصل من خلالها، ولما شوية مطر ينزلوا الطفلة اللي في الطرق دي بتتحول لمعجنة وبيبقى مستحيل نمشي فيها. طب نقضي مصالحنا هناك ازاي؟ ما هي دي البنية التحتية المطلوبة للتطوير والتنمية يا حضرات. طرق جاهزة، أسفلت، أعمدة إنارة، محطات بنزين، دوريات شرطة. وبالفعل احنا بنعاني لان المدقات الموجودة دي ما فيهاش اضاءة وما فيهاش محطات بنزين. علشان نشتري بنزين نشغل بيه مولدات الكهرباء اللي بنستعملها في المنطقة هناك، وكمان بنطالب بدوريات للشرطة لان في ناس كده بيطلبوا اتوات بدون وجه حق. البهوات في العالمين لما اتكلمنا معاهم بخصوص تأهيل الطرق قالوا لنا: اصبروا اصبروا اخوانا، العالمين الجديدة دي تخلص ومنطقة كلها هتتغير وهتبقى حاجة تانية خالص. اصبروا علينا شوية بجد، هتعيشوا في خير ونعيم لان اللي جاي احلى ان شاء الله. ما احنا عشان نوصل لكده عاوزين بنية تحتية لمنطقة المغرة يا بيه، هناك بنزرع وبنشتغل وهو ده اللي حيساعد في التطور والتنمية. ما انا عارف اخويا عارف. على فكرة الطرق دي كلها بقى في الخطة، احنا عارفين كويس قوي قوي انها مهمة، بس احنا ماشيين بخطة وبجدول. استحملونا اصبروا. واصبرنا كتير، لكن للصبر حدود. منطقة المغرة كلها خيرات ونصيبها 135 ألف فدان المفروض يتزرعوا وينتجوا في أقرب فرصة. طب ازاي واحنا اصلا مش قادرين نوصل لها؟ دي شكوتنا، وياريت نلاقي لمشكلتنا حل سريع. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.